اخيرا يا عم قدمت على المسابقه بتاعت ازاي تبقى غني في يوم وليله، مسابقه اعلاناتها في كل حته تبقى غني في يوم وليله. مفيش احلى من كده، الغنى يجي لك في صندوق كده والواحد في يوم وليله يبقى على الجزر اللي بيجيبوها في الافلام دي وركب اليخوت بتاعته والدنيا تحلو، ينام يصحى يلاقي نفسه غني. اظن دي احلى حاجه في الدنيا، الواحد يبقى غني في يوم وليله. هو انت ليه فاكر ان الغنى ده حاجه بتيجي في يوم وليله؟ الغنى ده محتاج خطوات ونمطية في حياتك تتعلمها بطريقة صحيحة، لأن الغنى اللي بيجي المفاجئ ده ما بيبقاش نتيجة تعبك ومجهودك. علشان تعرف توصل للغنى بتعب ومجهود وبطريقة صحيحة محتاج تتعلم خطوات أساسية تمشي عليها في حياتك. النهاردة هنتعلم إزاي نعرف نوصل لمرحلة الغنى بخطوات ثابتة وسهلة نمشي عليها جوه حياتنا هتغير لنا من حياتنا وتعرف توصلنا لهدفنا اللي هو الغنى. ما تيجوا نبدأ؟ مساء الخير عليكم يا جماعة في حلقة جديدة من برنامج الكسيب. النهاردة وكالعادة حلقتنا شيقة جدا. النهاردة هنتكلم عن ازاي اكون غني او ازاي اخد الخطوات في حياتي اللي توصلني لمرحلة الغنى. ناس كتير فاكرة ان الغنى ده حاجة بتنزلك من السماء وتنزلك في صندوق عم ذهب، لكن الحقيقة ان الغنى انك تحاول تمشي على خطوات وأسس ثابتة هي اللي هتعرف توصلك انك تبقى غني وسعيد، لان الغنى بيحقق جزء كبير من السعادة علشان بيغطي لك جزء كبير من رغباتك. وعلشان توصل لمرحلة الغنى محتاج تتبع عدة خطوات، انا ما بعتقدش انها تكون خطوات صعبة، ولكن الخطوات دي لو مشيت عليها وبقت هي مبدأ في حياتك هنقدر نقول ان ده هيبقى منهجية واسلوب في حياتك هيوصلك للغنى. وهو ده اللي فعلا عرفنا نستنتجه من كل الناس اللي وصلت لمرحلة الغنى. وصولك لمرحلة الغنى مش حاجة جديدة، ملايين قبلنا وصلوا للغنى فتعلمنا الخطوات اللي مشوا عليها وهي اللي أدت لمرحلة غناهم، وهم الخطوات اللي عملوها دي هي اللي اقتبسنا منها الطرق والأساليب اللي فعلا هتوصلنا للغنى والثراء. النهاردة هنتكلم عن عدة نقاط، كل نقطة منها لازم نركز فيها كويس جدا ونسمع الفيديو لحد آخره علشان نقدر نتعلم ونستفيد ونغير من اسلوب حياتنا علشان نوصل للهدف اللي احنا بنرجوه، هو ان احنا نصبح اغنياء. اول حاجة مهمة جدا محتاجين نتكلم عنها في خطوات السعي وراء الغنى هي adding value، او ان انت تكون قيمة مضافة. يعني ايه تكون قيمة مضافة؟ اضافة قيمة لنفسك او اضافة قيمة لغيرك هو ده مفتاح من مفاتيح الغنى. اول حاجة مبدأ الغنى او مبدأ انك تجني اموال مبني على ان انت تطور من ذاتك وانك تصنع قيمة لنفسك علشان تعرف تبيع القيمة دي او تضيف بيها لحد تاني وتعرف تاخد مقابلها فلوس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الدنيا متقسمة لناس عندها احتياجات وناس بتعرف تغطي الاحتياجات دي، فانت كل ما زودت من قدراتك ومهاراتك كل ما قدرت انك تدي عطاء اكتر وتاخد مقابله فلوس اكتر. فبالتالي مبدأ الغنى اساسه قايم على القيمة المضافة، القيمة اللي انت بتزودها جوه ذاتك والقيمة اللي انت بتطلعها في المجتمع. فلنفترض انت مهندس بتطور من نفسك وبتاخد كورسات وبتتعلم ايه اخر الحاجات اللي وصل ليها في العالم في مجال الهندسة علشان تقدر توصلها لغيرك وتبقى مهندس مميز وسعرك يغلى فبالتالي يزيد دخلك. لو انت دكتور وطول الوقت بتحضر مؤتمرات وبتطور من نفسك سعرك بيعلى في المستشفيات، فبتبتدي تدي قيمة مضافة لأي مستشفى بتشتغل فيها او لأي عيادة انت بتساهم فيها. فكل ما بقى انت عندك قيمة جواك بتعرف تحقق قيمة مضافة لغيرك. فمفتاح من مفاتيح النجاح الأساسية هو إنك تكون القيمة المضافة لأي شيء بتخش فيه. تاني نقطة هنتكلم عليها النهاردة هي إزاي تفرض ضرائب على نفسك. تاني مفتاح من مفاتيح النجاح اللي هتوصلك فعلا للغنى هي إنك تكون أنت دولة نفسك، إنك تفرض ضرائب على نفسك. فرضك للضريبة معناها إنك تستقطع جزء من دخلك علشان يبقى هو السيفنج او التحويش بتاعك ماليا اللي هتعرف تعمل بيه شيء بعد كده قدام يحقق لك دخل اعلى. مبدأ الغنى قايم على انك تزود دخلك، فكل ما حطيت خطة وحطيت بلان مظبوطة انك تعرف توصل بيها للنظرية دي فبالتالي انت بقيت ناجح وفي خطوات صحيحة لوصولك للغنى. لازم تكون انت الدولة ومصلحة الضرائب على نفسك، لازم تفرض على نفسك ضريبة أول ما دخلك ينزلك أنت عارف أن في 20 أو 25% بتستقطعهم وتشيلهم على جنب، ما بتجيش جنبهم غير علشان يجيبوا لك فلوس أكتر. دايما تفكيرك بأنك تفرض ضريبة على نفسك ده مفتاح من مفاتيح النجاح، ده مفتاح مفاتيح الغنى، هو ده الجزء الكبير اللي هيعرف يوصلك انك يبقى معاك راس مال تعرف بيه تستثمر وتعرف بيه تبتدي مشروعك وتعرف بيه تستغل الفرص، لان الفلوس هي سلاح جميل جدا تعرف بيه تاخد وتكتسب فرص بتظهر قدامك تعرف تضاعف فيها الفلوس اللي انت حوشتها. عشان يبقى ده اسلوب ومنهجية في حياتك لازم تعتبر ان انت دولة نفسك ومصلحة الضرائب على دخلك، لازم تستقطع من دخلك من 20-30% شهريا وتضغط على نفسك علشان تعرف تحوش بأسرع وقت ممكن مبلغ يعرف يساعدك على الاستثمار، يعرف يساعدك على بداية مشروع، يعرف يساعدك على بداية شراء أسهم، يعرف يساعدك على بداية شراء عقار وتأجيره، يعرف يساعدك على حاجات كتير. علشان توصل للنقطة دي محتاج تكون أنت دولة نفسك واللي بيفرض الضريبة على نفسه، وده محتاج منك لضبط النفس وللكنترول والسيطرة القوية على عقلك وعلى مصروفاتك علشان تعرف تستقطع الدخل ده وتستقطع الضريبة دي بطريقة ناجحة. ثالث نقطة هنتكلم عليها النهاردة هي التخطيط. التخطيط السليم لخطوات وصولك لمرحلة الغنى شيء مهم جدا ولا غنى عنه. مفيش حد بيوصل للغنى من غير ما يخطط لوصوله للغنى. وصولك للغنى زي ما اكنك بتخطط لوصول لرحلة معينة، اكنك بتسافر من القاهرة لإسكندرية، اكنك بتسافر من مصر للسعودية، اكنك بتسافر من الجزائر للمغرب. في الاخر هي خطة، نقطة بداية ونقطة نهاية. علشان كده اي خطة واي هدف محتاج يتوضع له خطة واضحة وصريحة بخطوات ثابتة اعرف احاسب نفسي عليها. علشان كده وجود خطة بالنسبة لك في حياتك لوصولك للغنى مهمة جدا جدا جدا. فلنفترض ان انت عايز توصل ان في خلال سنتين تكون جمعت اول $1,000,000. علشان توصل المليون دولار محتاج انك تشتري اسهم برقم كذا علشان متوقع لها النمو للطريقة دي، ومحتاج انك تستثمر في صناديق استثمار، ومحتاج انك تفتح مشروع صغير اونلاين تعرف تطلع منه دخل شهري فتزود من المدخرات بتاعتك. بتبتدي تحط لنفسك خطة في حياتك تزود بيها من دخلك علشان سنة بسنة الدخل ده كله يزيد مع بعضه ويبقى عندك عدة مصادر من الدخل، فبالتالي فرصة زيادة الاموال تزيد بمعدلات اسرع بكتير من اي حد تاني. فطريقة وضعك لخطتك لازم تكون في منتهى الذكاء ولازم تكون بتتطابق مع الهدف اللي انت عايز توصله. عشان كده وضعك لخطتك هو تالت اهم مفتاح من مفاتيح الوصول للغنى. رابع نقطة هنتكلم عليها هي الاستثمار. رابع مفتاح من مفاتيح النجاح ومفاتيح الوصول للغنى هي انك ازاي تعرف تستثمر، ازاي تعرف تحط فلوسك في المكان الصح وتعرف تجني عليها اموال. الاستثمار هو ذكاء، هو رؤية، هو طريقة فكر ومنهجية بتخليك تعرف تحط فلوسك في المكان الصح اللي يطلع لك العائد المظبوط المرغوب فيه بأقل مخاطر ممكنة. طريقة رؤيتك للاستثمار بتكتسب مع الوقت وبتبتدي يبقى عندك حس الاستثمار ده علشان تفهم ازاي تحط فلوسك بطريقة صحيحة، ازاي استثمر في الاسهم، ازاي اعرف احط استثمارات صح جوه مشروع، ازاي اعرف استثمر في مشروع واحد صاحبي هيعود عليا باموال لان انا بقى عندي رؤية صائبة في ان مشروع ده هينجح. رؤيتك السليمة عن الاستثمار مهمة جدا لانك فعلا لو استثمرت صح فلوسك هتتضاعف وتتكاثر في وقت قصير جدا، وفعلا قراراتك في اتخاذك للاستثمار الصحيح هيكون ليه عامل مؤثر جدا في خطوات وصولك للغنى. علشان كده لازم تركزوا كويس جدا وتضعوا الاستثمار ده كجزء اساسي من مشوار وصولك للغنى، وهيعتمد على المرحلة اللي قبلها انك تحط ضرائب على نفسك وانك تكون حوشت مبلغ تعرف بيه تستثمر صح وتستغل الفرص وفعلا تطلع افضل عوائد لنفسك. خامس نقطة هنتكلم عليها النهاردة في خطوات وصولك لمرحلة الغنى هي انك تبدأ مشروع. بدايتك لمشروعك الخاص هو تحدي كبير. بدايتك لمشروعك هو اهم نقطة في مشوار وصولك لمرحلة الغنى. ناس كتير ما بتنجحش في مشاريعها اللي بتديها، ولكن انت بطريقة تفكيرك الصحيحة والسليمة اللي انت بنيتها جوه خطتك ووصولك لهدفك لو عملت مشروع ودرست جوانبه بطريقة مظبوطة هيكون ده من أهم مفاتيح وصولك للنجاح والغنى. ناس كتير فاكرة أن الغنى ده عبارة عن خطوة واحدة أو مشروع واحد هو اللي هيوصلك للغنى. لا طبعا، لازم تفهم أن مشروعك ده جزء من خطوات الغنى. زي ما احنا شرحنا قلنا خطوات سابقة وقلنا وصلنا دلوقتي لأهم نقطة من مراحل الغنى، وهي بدأك لمشروعك اللي بيه هتقدر تبتدي تنطلق للأمام وتمشي خطوات أسرع في وصولك للنجاح وللغنى. بدايتك لمشروعك هو تحدي ونقطة كبيرة ومهمة في حياتك، لازم تحضر نفسك ليها، لازم تحضر نفسك فكريا وقدراتا وماليا وكل العوامل اللي انت محتاجها عشان مشروعك ينجح. لازم تدرسه صح، تحسبه صح، توجد الفكرة والفرصة اللي هتعرف تنزل وتستغلها علشان فرصة نجاحك تعلى في مشروعك وتقل المخاطر. دراستك وتفكيرك ومهاراتك كلها تضعها في مشروعك، لأنها هي اللي هتوصلك لطريقك للغنى بأسرع شكل ممكن. مشروعك هيكون هو أهم نقطة في انطلاقك. ادرسه صح وذاكره صح واستغل الفرصة فيه مظبوط، لأن هيكون ده التحدي الأكبر في حياتك. سادس نقطة هنتكلم عليها في خطوات الغنى هي إنك تكون قنوع. يعني ايه قنوع؟ يعني انسان عنده قناعة ورضا عن اللي حققه. لازم تقدر كل مرحلة من المراحل اللي احنا اتكلمنا عليها في المراحل السابقة. لو عرفت تخطو كل مرحلة منها وتنجح فيها، لازم يكون عندك رضا باللي انت حققته. لو لقيت نفسك هدفك تحوش مليون وحوشت 300 ألف وفي طريقك لتحقيق المليون، لازم تفهم كويس انك لازم تخلق الرضا والسعادة الداخلية انك خدت خطوات في طريق تحقيق الغنى والنجاح. علشان كده لازم دايما تبقى بتخلق جواك القناعة والرضا عن كل شيء حققته، والقناعة والرضا دي هيكون الدافع انك تنبسط اكتر واكتر بكل خطوة بتخطوها في طريقك ومرحلتك في نجاحك. علشان كده انك تظبط نفسك وانك تهيئ نفسك ان قناعتك ورضاك على ما تم تحقيقه يكونوا دافع عليك لقدام، هيكون سر كبير من اسرار خطوات وصولك للنجاح وللسعادة وللغنى. سابع نقطة هنتكلم عليها في مراحل وصولك للغنى هي انك تبتدي تخلق الصبر، تزرع جوه نفسك الصبر اللي هيوصلك لمرحلة انك شخصيتك تتغير، انك تفهم ان وصول الغنى محتاج منك صبر وتأني وتفاهم للخطوات الصحيحة. ما تبقاش متسربع، ما تبقاش دايما بتحبط نتيجة انك معرفتش توصل لهدفك بسرعة. ناس كتير بتفشل في رحلتها مش نتيجة ان رحلتها خاطئة، ولكن لانهم ما عندهمش صبر كفاية. جزء كبير من النجاح هو المثابرة، وانك يبقى عندك قناعة بان انا لازم اصبر واتكل على الله وابقى عندي دايما ايمان بان انا ماشي في خطى سليمة، ولكن هي بتحتاج مني شوية وقت، بتحتاج مني صبر، بتحتاج مني قناعة بان الغنى محتاج وقت. قناعتك بالصبر وانك تزرعه جواك وانك تتفهم البطء اللي ممكن تتخذه في حياتك عشان توصل لهدفك، ده شيء ممكن اي حد يتعرض له. وانك تحقيقك لحلمك ما تقارنوش باي حد تاني يوصل له بسرعة، لان كل انسان بيسلكه عن طريق مختلف عن التاني. علشان كده زراعتك للصبر في شخصيتك شيء مهم جدا، وهيكون مفتاح مهم جدا في وصولك للغنى والنجاح. تامن نقطة هنتكلم عليها النهاردة في مشوارك لتحقيق الغنى هو تعليم نفسك. يعني ايه تعليم نفسي؟ انت المادة الخام، انت كإنسان هو احسن مورد من موارد ممكن اي حد في الدنيا يشوفه، لان ربنا خلقك انت عندك كل القدرات اللي ممكن بيها تعرف تحقق بيها سعادتك وغناك. علشان كده لازم تستغل المادة الخام دي في انك دايما تشكلها وتطورها، وتطويرها تطوير الانسان بيجي عن طريق العلم. علشان كده اكبر استثمار لازم تعمله في نفسك في رحلة نجاحك وفي رحلة غناك هي انك تستثمر في نفسك، تستثمر في تعليمك، تحاول دايما تطور من ذاتك، تزود من ثقافتك، تزود من مهاراتك، تزود من قدراتك، تزود من قدرتك على الحديث وقدرتك على الكاريزما وبادي لانجوج او طريقة تحرك جسمك والتعبيرات وطريقة التفاوض مع الناس وطريقة على قدراتك البيعية وطريقة قدراتك المالية. امور كتيرة جدا محتاجين نطورها في نفسنا لو احنا بنسعى للغنى، لانها هتكون عوامل اساسية في رحلتنا وفي انها تأثر المسافة وفي انها تخلي ثباتك وقوتك جوه رحلتك ظاهر لكل الناس اللي حواليك. علشان كده تعليمك لنفسك هيكون احسن استثمار ممكن تعمله في رحلة وصولك للغنى. اوعوا ابدا تبخلوا على نفسكم في انكم تاخدوا كورسات وانكم تنموا مهاراتكم وانكم تثقفوا من نفسكم، لان ده اهم سلاح هتعرف بيه تحارب كل الظروف اللي بتمر بيها هو تعليمك وتطويرك لنفسك، لأن أنت أساس النجاح والغنى، وكل شيء تاني هو مجرد عوامل حواليك، ولكن أنت أساس كل شيء. علشان كده تطويرك وتعليمك هو أساس نجاحك. تاسع نقطة هنتكلم عليها النهاردة هي إنك إزاي تعرف تاخد المخاطر المحسوبة، أو المخاطر اللي أنت تعرف بيها جوه رحلتك تعرف تشوفها انها مخاطر قليله. دايما ما تغامروش بمجازفه عاليه جدا، دايما لازم تفكروا بان كل خطوه بتخطوها هي بتمر بمجازفه فعلا، ولكن مخاطرتك لازم تكون مدروسه. تفهم ايه العوامل، لو انا خسرت هنا هياثر عليا في حياتي ازاي، طب معدل فرصه الخساره في الامر ده قد ايه. دايما لازم اذاكر واحسب في عقلي حاجه اسمها حساب المخاطر، لازم اشوف الخطوات اللي انا بخطوها في حياتي هتاثر عليا بالإيجاب او بالسلب، طب فرصة انها تدمر لي حياتي او يكون تأثيرها سلبي قد ايه. لازم اكون دارسها وحاسبها وعائلها بطريقة مظبوطة، علشان انك تجازف بطريقة عالية جدا ممكن يدمر لك امور كتيرة جدا من اللي انت عملتها. لذلك لازم كل واحد مننا لازم لما يقدم على خطوة يكون بيحسب المخاطر بطريقة مظبوطة. فحساب المخاطر ده عنصر مهم جدا في وصولك للنجاح وللغنى. نبقى النهاردة انهينا موضوع حلقتنا اللي لو مش على كل خطوة فيه وركزنا فيها بطريقة صحيحة هنلاقي نفسنا على مدار الوقت والزمن بنوصل لمراحل الغنى والثراء، وده فعلا خطوات محتاجة مننا صبر ومحتاجة وعي ومحتاجة تطوير من النفس ومحتاجة فهم أمور كتيرة جدا في حياتنا، وده هيساعدنا ان احنا نبقى مختلفين ومتميزين عن غيرنا. عشان كده نركز في كل نقطة قلناها ونحط لنفسنا خطة في حياتنا علشان نوصل لهدفنا في الآخر في تحقيق الغنى والسعادة. يا رب تكون استفدتوا النهاردة معانا في حلقة برنامج الكسيب اليوم في ازاي اكون انسان غني واعرف اوصل نقطة الغنى في حياتي. ولو عجبتكم الحلقة مستني تعليقاتكم، ومستني تدوسوا لايك وسبسكرايب في القناة، ومستني اسمع ارائكم عن المواضيع اللي انتم مستنيين تسمعوها في الحلقات الجاية. فيا رب دايما تستفيدوا وتوصلوا لمرحلة السعادة والغنى. ليلتكم سعيدة. حان الوقت لتتعلم كيفية بدء مشروعك وتحقيق استقلالك المالي. اشترك الآن.